الحمد لله الذي جعل الليل لباسا وجعل النوم سباتا وجعل النهار معاشا. الحمد لله الأبدي الثابت القوي الخالق الوفي الصادق، فهو حي لا يموت ودائم أبدا لا يفوت، فالخلائق له خاشعون ولأمره خاضعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المعزون الكرام، نعود سويا إلى مائدة القرآن الكريم وذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بديوني قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الزبريدي أحمد المدوي بطنطا والمقيم بسبرباي مركز طنطا بمحافظة الغربية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واغفر لحكم ربك فإنك بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه Oh,

بلى للإنسان ما تمنى بل لله الآخرة. جزيا هو Yeah.

أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون على وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا الله العظيم. سمعتم الاتباوة القرآنية المباركة والتي تلتنا علينا لكم العالم القرآني الوزعين وقارة مسجد سيدي احمد البدعي وطبطة قديس القارة الشمين وحمد احمد السيدي القارة المعرفة المعرفة المعرفة الجاي مركز طبطة ومحافظة الغربية وكنت نرسل حديثة مركز مهندس السيد عيد رسول اوليلة وزعجة بطهنية الامر الحديثة وقالت ايلتنا لها بتحر الملك وانتخذ بكل مقامل فشوف هذه الحديثة ذات ايضا حاج نبي وشحافة وكفر ايه ايو لكم المؤمنون شكر الله وصعيكم جميعا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن من الشيطان الرجيم. تطير الميزان ووضع الضابط

الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله لها ما تهتمت والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا والمقيم بسبرباي مركز طنطا بمحافظة الغربية. أزعناها لحضراتكم على أحدث مكبرات الصوت والسوندات العالمية الحديثة إدارة المهندس السيد عيد غاسون المقيم بأوليله مركز ميم غمر يطلب تليفونيا 050-60-70-918 أمام مقام العارف بالله الشيخ محمد أبو سلام. الإنارة الدولية الحديثة إدارة أولاد نبا المقيمين بطح المرد من داخل الصرادق المقام الفراشة الذهبية الحديثة إدارة أولاد الحاج نبوي شحاتة المقيمين بجبر الروح. أيها المعزون الكرام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والبقاء والدوام لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sure. Thank you.

ونور يقاضي في الدور

فيه